لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وعليه شرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله: ودعوا إلى الفرقة، وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له، وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا، وخوفوهم عقاب الدنيا، فأتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم. قال: فصارت السنة وأهل السنة مكتومين، وظهرت البدعة وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوا، وما خالف عقولهم ردوا، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة، وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. هذه العبارات تكملة لما سبق من الكلام، فقد سبق في المرة السابقة الكلام حول التفرق، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التفرق. وقد ذكر صاحب المتن في المتن فيما سبق، قال: فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان انقلب الزمان. وقلنا أنه يقصد بخلافة بني فلان يقصد العباسيين، يقصد العباسيين. قال: وتغير الناس جدا، وفشت البدع، وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. قال: ودعوا إلى الفرقة. ودعوا إلى الفرقة، هنا الكلام عائد على ما سبق، يعني يقصد أنهم، أي الأمراء الذين كانوا في هذه المدة، دعوا الناس إلى الفرقة، وكانوا سببا في هذه الفرقة، وسببا في ظهور الفرق التي هي من أهل البدع. نعم. قال: ودعوا إلى الفرقة، وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة، إلى آخر ما ذكر. قال الشيخ الفوزان في الشرح، قال: قوله ودعوا إلى الفرقة وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة، قال في الشرح: نهى الله عن الفرقة فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال: وقال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. قال: فهم افترقوا لا عن جهل وإنما عن علم. يعني الشيخ بيذكر هنا الآيات يستدل بها على حرمة الافتراق عموما، حرمة الافتراق عموما، والاختلاف الذي يؤدي إلى الفرقة، وأن من قبلنا وقعوا في ذلك عن علم، وقعوا في ذلك عن علم، لقول الله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. قال: وكفر بعضهم بعضا، قال: أي صارت الفرق يكفر بعضها بعضا، هذه سمة ظاهرة عليهم. هو الكلام هنا أشبه بأنه انتقل بضمير جديد في الكلام، يعني الكلام في كلام صاحب المتن يقصد بالأمراء الذين كانوا سببا في ظهور الفرق، ويعني شيوعها وأهل البدع ونحو ذلك. الشيخ في الشرح عمم الكلام عن الافتراق عموما والاختلاف عموما، حتى ولو كان في زماننا هذا، حتى ولو كان في مدة زمنية تختلف عن المدة التي يتكلم عنها صاحب المتن. ولذلك كلام الشيخ هنا كلام عام، وسنقف على بعض الكلام المتعلق بكلام صاحب المتن في آخر الكلام إن شاء الله تعالى. قال قوله وكفر بعضهم بعضا، قال صارت الفرق يكفر بعضها بعضا، هذه سمة ظاهرة عليهم، وهذا دليل على أنهم على باطل كلهم. أما أهل الحق وهم أهل السنة فلا يكفر بعضهم بعضا، وإنما يوالي بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا ويتعاضدون ويتناصحون، وكذلك لا يكفرون الفرق الأخرى إلا من دل الكتاب والسنة على كفرهم، وإلا فهم معتدلون في مسألة التكفير، لا يكفرون إلا ما قام الدليل على كفره ولا يستعجلون في هذا الأمر. يعني إحنا نذكر على سبيل المثال مثلا أنه لم يكفر أهل السنة والجماعة من كل هذه الطوائف إلا طوائف معدودة، إلا طوائف معدودة. يعني لو أننا مثلا تأملنا كم طائفة كفرها أهل السنة والجماعة من هذه الفرق وهذه الطوائف، سنجد مثلا الجهمية الغلاة والمرجئة الغلاة الإباحية، وسنجد مثلا الطوائف من الشيعة الذين والعياذ بالله شبهوا النصارى في عقيدتهم كالإسماعيلية والنصيرية ونحو ذلك. فنجد أن هذا عدد معدود محدود، بخلاف أهل البدع يطلقون التكفير ونحو ذلك. ولذلك أهل السنة أهل انضباط فلا يطلقون التكفير على عواهنه. بل والله من الشيء السخيف المضحك المحزن في ذات الوقت ما نراه في يعني بعض الناس في هذا الزمان من الصحفيين وكذا ونحو ذلك، تجد فيهم جهل شنيع جدا، يعني يتكلمون في مسألة التكفير بما هو على هواه. وعلى سبيل المثال في الفترة الأخيرة مثلا حملة هوجاء على شيخ الأزهر، لماذا؟ لأن شيخ الأزهر لم يكفر داعش وهم يكفرون داعشا، يعني في ذات الوقت الذي هم يتهمون التيارات الإسلامية بأنها مكفرة ولا يجوز تكفير الناس وكذا، هم الصحفيون هم أنفسهم يفعلون ماذا؟ يكفرون الناس ويكفرون داعش ونحو ذلك. وكيف أن شيخ الأزهر يقول أن داعش ليس كفارا؟ وهذا هو الصحيح في الحقيقة، هذا هو الصحيح. هم جهال كما هو مذهب أهل السنة والجماعة في الخوارج، كما قال الإمام أحمد وغيره وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل علي عن الخوارج قال من الكفر فروا، وأهل السنة لا يكفرون الخوارج ويقولون هم جهال ولولا الجهل لكفروا ونحو ذلك. ولذلك أهل السنة أهل اعتدال، لا يكفرون إلا ما دل الدليل على كفره. نعم. قال قوله وكل دعا إلى رأيه وتكفير من خالفه، قال هذه سمة أهل الضلال. قال تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبورا كل حزب بما لديهم فرحون. هنوضح على هذا إن شاء الله في آخر الكلام. قال زبورا يعني كتبا، فتقطعوا أمرهم بينهم زبورا يعني صار لكل واحد منهم منهج، وهذا هو المقصود يعني منهج بالمعنى العام، صار لكل واحد منهم منهج يلتزمه ويكفر من خالف هذا المنهج ولو كان باطلا. قال الشيخ يعني كتبا، يؤلفون كتبا، وهذا واقع، يؤلفون الكتب لنصرة مذهبهم وحزبهم ويفرحون بما هم عليه، هم لو كانوا على جهل لرضي أنهم يرجعون، لكنهم فرحون بما هم عليه من الباطل ويعتقدونه حقا، وهذه عقوبة من الله لهم. ولذلك تحضرني كلمة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، كلمة طيبة جدا، وهي أن الجاهل يكفيه دليل، الجاهل يكفيه دليل، وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل. لو جبت له ألف دليل خلاص هو عنده هوى لا يقنع ولو جبت ألف دليل. ولذلك هؤلاء أهل أهواء، ولهذا هذه الفرق أهل أهواء، مهما يعني جئت لهم بالأدلة فهم يتبعون الهوى والعياذ بالله. قال قوله فضل الجهال والرعاع ومن لا علم عنده. ضلوا الجهال والرعاع أو ضللوا الجهال والرعاع ومن لا علم لهم. أما أهل الحق وأهل العلم فإنهم لا يتأثرون بهذه الفرق وهذه الضلالات لأنهم يعرفون أنها باطل. قوله وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا. قال كذلك من أسباب فتنتهم أنهم يعطون أتباعهم شيئا من الطمع. هو طبعا الماتم بيتكلم بالحقيقة يعني بيقصد جهة معينة، والشيخ في الشرح بيعمم العبارة أكثر شوي. فصاحب المتن يقول وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا، هو يقصد الأمراء في الحقيقة، الأمراء الأمويين العباسيين الذين انتشرت في زمانهم البدع وكانت سببا في انتشار يعني الفتن في هذا الوقت، وخوفوا الناس بأمر الدنيا ونحو ذلك لأنهم كانوا في سلطان ولذلك دعوا إلى البدع من خلال هذا السلطان. نعم. قال قوله فأتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم. الناس مشوا وراهم على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم، أمراء وهم لهم السلطان. نعم. قال كثير من الناس يحبون الدنيا فيتبعون من يبذل شيئا من المال ولو كان على باطل طمعا في المال. طيب احنا نقف هنا وقفة قبل ما ننتقل للفقرة اللي بعدها، نبين من خلالها في إيجاز شديد جدا أصول هذه الفرق التي يتكلم عنها صاحب المتن خصوصا ويشير إليها بالإجمال الشارح. أصول هذه الفرق احنا طبعا لا نستطيع أن نحصي الفرق كلها في مجلس أو نحو ذلك، وإنما نذكر أصول هذه الفرق في يعني إيجاز شديد جدا من باب مدخل للكلام على الفقرة القادمة، مدخل للكلام عن أو للفقرة القادمة. هذه الفرق الضالة أصولها ستة في الحقيقة، أشهر يعني الفرق الضالة ستة. أول هذه الفرق ظهورا هي الخوارج، أول الفرق ظهورا في الأمة هي الخوارج، وهم الذين ظهروا في زمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهؤلاء الخوارج أول من خرجوا على منهج أهل السنة والجماعة وخالفوا منهج أهل السنة والجماعة. وهؤلاء قد ناظرهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولما ناظرهم الصحابة رجع منهم من رجع وبقي منهم من بقي، فقاتلهم الصحابة ومن معهم، وهذا نشير من خلاله إلى مناظرات ابن عباس وغيره ونحو ذلك. فهذه أول فرقة ظهرت في الفرق الضالة المنحرفة. ثم كان بعد ذلك ظهور فرقة الشيعة بالفعل، الشيعة الذين ظهروا في زمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن كانت أصول التشيع وجدت قبل الإيش؟ قبل الخوارج. أصول التشيع ظهرت قبل الخوارج لكنها لم تظهر كإيه؟ كفرقة. وأصل أصول التشيع كان عبد الله بن سبأ اليهودي، هذا الذي بدأ بالتأصيل للتشيع، وهو الذي نشر في الناس وأشاع في الناس أن عليا رضي الله عنه هو الوصي، ثم بعد ذلك عليا رضي الله عنه هو الذي فيه حلول الرب ونحو ذلك. هذه العبارات الفاسدة التي نشرها وصارت بعد ذلك تنتشر في جماعة من الناس، سموا بعد ذلك وسموا أنفسهم بشيعة الإمام علي رضي الله عنه ثم تشعبوا. وخذوا بال حضرتكم ان احنا كل فرقة من هذه الفرق صارت بعد ذلك ايش؟ فرقا، صارت بعد ذلك فرقا، يعني الخوارج دول تشعبوا الى فرق عديدة، وكذلك الشيعة تشعبوا الى فرق عديدة. وفي اواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم ظهرت فرقة ثالثة هي القدرية، هذه الفرقة التي كانت تنكر القدر ويتكلمون في القدر بكلام مخالف لكلام أهل السنة والجماعة، فشنع بهم الصحابة رضي الله عنهم أو من وجد يعني من الصحابة وكان على رأسهم ابن عمر رضي الله عنه، فشنعوا بهم وتكلموا فيهم وحذروا الناس من بدعتهم. ثم بعد ذلك يعني بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ظهرت فرقة أخرى ضالة، وهي من أضل الفرق في الأمة، وهي المسمى بالجهمية. الجهمية هذه الفرقة التي ظهرت بعد عصر الصحابة على يد رجل يقال له الجعد ابن درهم، ولم يشتهر مذهب هؤلاء إلا على تلميذه اللي هو سميت الفرقة باسمه اللي هو جهم بن صفوان. فهؤلاء أيضا صاروا يؤسسون يعني أصول خطيرة جدا مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. ثم على إثر هؤلاء يعني ليس بعيدا عنهم، بل ربما تزامن يعني الوقت في يعني ظهور الفرقة الأخرى وهي المعتزلة، وهي المعتزلة ظهرت على إثر هؤلاء أو مع هؤلاء الجهمية القدرية هؤلاء. فظهرت المعتزلة والتي ظهرت في أول ما بدأت يعني بذرتها على يد واصل ابن عطاء هذا وعمر بن عبيد التلاميذ للإمام الحسن البصري رحمة الله عليه، كانوا تلاميذ عنده في مجلسه. فلما صاروا يتكلمون بكلام مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة طردهم الإمام الحسن البصري من المجلس، ولما طردهم من المجلس ذهبوا في ناحية في المسجد وجلسوا يعني يجمعون أي واحد كده يلقطوه ولا حاجة، يعني عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء أي واحد بقى يقولوا تعالى ده احنا بنقول كلام كويس جدا ونحو ذلك. وبالتالي جعلوا مجلسا أشبه به يعني مجلس موازي لمجلس الحسن، ولذلك كان الناس إذا دخلوا ووجدوهم في مجلس مختلف عن مجلس الحسن كان يقولون عنهم معتزلة، دول اللي هم معتزلين مجلس الحسن، ولذلك سموا بعد ذلك بهذا الاسم واشتهروا بهذا الاسم، وصارت لهم أصول وقواعد باطلة جدا وتأسست على إثر ذلك طوائف من داخل هذه الفرق أيضا، من داخل هذه الفرقة أيضا. في نفس الوقت الذي ظهرت فيه المعتزلة يعني على يد يعني عمرو وواصل بن عطاء هذا، جاء بعده مباشرة فرقة سادسة، فرقة سادسة وهي المقابلة للمعتزلة والخوارج. ما هو وجد على طول خوارج ومعتزلة لازم يقابلهم طائفة وهي المرجئة. هؤلاء غلاة في باب وهؤلاء غلاة في باب آخر، أو هؤلاء غلاة وهؤلاء مفرطون. فظهرت الفرقة السادسة وهي المرجئة، وهؤلاء يعني المرجئة تشعبوا أيضا وخرج منهم من خرج وظهر منهم من ظهر. كان إلى هذا الوقت يعني إلى وقت ظهور بقى الفرق اللي هي المعتزلة ونحو ذلك، هذه الفرق كلها جات ورا بعضها يعني ما الفترة الزمنية مش طويلة، يعني بين كل فرقة وفرقة من دول ما عدا يعني الخوارج والقدرية الفرق اللي جات بعديهم الفترات الزمنية قريبة جدا من بعضهم. وكان هذا بسبب أمير من الأمراء، أمير من الأمراء، هذا الأمير وهو المأمون ابن هارون الرشيد، المأمون ابن هارون الرشيد. هذا الأمير تولى بعد أبيه وكان قد تعلم على كثير من هؤلاء، كانوا ما كانش لهم يعني صولة ولا شيء بس كانوا موجودين كشيوخ ومدرسين ونحو ذلك بين أهل السنة، وعندهم ما عندهم من اللوثات والاختلافات ونحو ذلك، لكن ما كانش لهم شأن ولا كان لهم مكان في الأمة. فجاء هذا الأمير الذي تعلم على كثير من هؤلاء يعني من شيوخ المعتزلة وغيرهم، وبدأ ينشر الفلسفة والكلام ونحو ذلك، أمير، وانتشر في زمانه يعني الكلام والفلسفة، وقرب منه يعني المتكلمة والفلاسفة، وأبعد عنه العلماء والفقهاء من أهل السنة. ولذلك صار في هذا الوقت علماء أهل السنة في غربة، وصار أهل البدعة في علو وسلطان ونحو ذلك. ولذلك في زمن هذا الأمير المعتزلة علوا جدا وصار لهم مكان في المجتمع، وصار ينشرون مذهبهم، حتى أن من غلو هذا الأمير وعظيم قناعته بهذا الباطل صار يمتحن الناس في ذلك، صار يمتحن الناس في ذلك. ومعروف طبعا في زمنه كانت فتنة خلق القرآن، والتي امتحن فيها العلماء، والتي صبر فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ويعني إن شاء الله نذكره في ختام الكلام، يعني ختام للكلام. قال: فصارت السنة وأهل السنة مكتومين، وظهرت البدعة وفشت. يبقى ده متى؟ لما صار هؤلاء الأمراء يعلون قدر أهل البدعة ويجعلون لهم مكانة ونحو ذلك. فلما علا أهل البدع صار أهل السنة في غربة، صار أهل السنة في غربة. قال: فصارت السنة وأهل السنة مكتومين، وظهرت البدعة وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس، وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه، وما خالف عقولهم ردوه. ده هو بيشير إلى من هنا أكثر؟ المعتزلة، والعموما يعني المتكلمة عموما والفلاسفة، لكن طبعا أشهر فئة هو يشير إليها هي المعتزلة. نعم. قال: فصار الإسلام غريبا، والسنة غريبة، وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. نعم. قال في الشرح: قولهم فصارت السنة وأهل السنة مكتومين، وظهرت البدعة وفشت. قال: بعد أن كان أهل السنة ظاهرين في القرون المفضلة وأهل الشر مكبوتين، انقلب الأمر. يعني لغاية زمن المأمون ده كل الأمراء اللي كانوا قبله ومع ما كان فيهم من مظالم ونحو ذلك، لكنهم كانوا يقربون أهل السنة وعلماء أهل السنة، وكانوا يكبتون أهل البدع، يكبتون أهل البدع. فما ظهر أهل البدع إلا مع بداية وجود المأمون ابن هارون هذا. وصار أهل السنة مكبوتين وأهل الباطل ظاهرين، لكن هذا لا يدوم، وإن ظهر أهل الباطل في فترة فسينحطون في المستقبل وتكسرون في المستقبل، والعاقبة للمتقين دائما وأبدا بإذن الله. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول: والحق منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. يعني هذه سنة الله تعالى، إن الحق مهما يتعرض لموجات وضغط واستضعاف ونحو ذلك سيكون له بإذن الله الغلبة يوما ما. قال: قوله ووضع القياس. قال: القياس يعني في العقيدة، لأن العقيدة ليس فيها قياس، لأنها توقيفية، لا يعمل إلا بما دل عليه الدليل، ولا يقاس في العقائد. القياس إنما هو في الفقه. يعني هو الشيخ بيذكر يعني شرح الكلام صاحب المتن أنهم وجعلوا القياس، أصحاب الكلام بقى والمتكلمة والفلاسفة ومن تأثر بهم صاروا يتكلمون في يعني أعظم صفات يعني مسائل العقائد ويدخلون عليها القياس. فمن أشهر طبعا ذلك الصفات، فصاروا يدخلون عليها القياس، كيف نثبت الصفة الفلانية والمخلوق له هذه الصفة ونحو ذلك، وعليه فلا نثبتها ونحو ذلك، وبدأت تدخل الشبهات من خلال مثل هذه الأمور. قال: قوله وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم. قال في الشرح: هذا هو القياس الباطل، القياس في حق الله جل وعلا الذي لا تتصوره عقولهم وآراؤهم، فإنهم يردون بقياس عقولهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. القياس لا يستعمل، هذه قاعدة، القياس لا يستعمل في العقائد، إنما القياس يستعمل في الفقه، لأن الفقه أموره تخضع لذلك، أما العقائد فهي توقيفية فلا تخضع للقياس. قوله: فما وافق عقولهم قبلوه، وما خالف عقولهم ردوه. قال: فهم يحكمون عقولهم وآراءهم، فما خالفها ردوه، إما بالتأويل وإما بالرفض وعدم القبول. احنا طبعا مر بينا الكلام عن بعض هذه الفرق وانحرافها، وكيف يعني كانوا يتعاملون مع الأدلة الشرعية على هذا النحو. قال: قوله فصار الإسلام غريبا، والسنة غريبة، وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: يصلحون ما أفسد الناس. قال: يصلحون بأنفسهم، يعني في أنفسهم هم يصلحون، يعني هم يكونون في أنفسهم صالحين في فساد الناس أو في زمان فساد الناس، أو على الرواية الأخرى: يصلحون ما أفسد الناس. قال: هؤلاء هم الغرباء. لماذا سموا غرباء؟ لأن من يخالفهم كثير ومن ينكر عليهم كثير، فهم غرباء بين مواطنيهم ومعاصريهم. ولذلك كان في هذا الزمن تحديدا الذي يتكلم عنه صاحب المتن أكثر، كان من أشد يعني أزمان وأوقات غربة أهل السنة، غربة أهل السنة. وإلا كان امتحان العلماء، كان امتحان العلماء، حتى ضرب وسجن وعذب كبار العلماء في هذا الوقت لامتحانهم في هذه الفتنة الفظيعة. ومن أشهر ذلك محنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وألخصها لكم يعني في نقاط موجزة يعني سريعة. وذلك أنه لما تولى المأمون هذا، وكما سبق الكلام كان قد تعلم على أيدي مشايخ معتزلة ونحو ذلك ومتكلمة، تأثر بهم كثيرا وتبنى أقوالهم، ثم لما صارت له الدولة صار يحمل الناس على هذه الأقوال، حتى أنه وصل في وقت من الأوقات من عظيم يعني تأثير الهوى والعياذ بالله عليه، أنه صار يمتحن الناس، ثم صار يمتحن العلماء، يأمر بالإتيان بالعلماء ويسألون بين يديه، يسألهم المعتزلة ورؤوس المعتزلة، يسألون علماء الأمة الكبار كأحمد والشافعي وغيرهم، يسألونهم عن هذه المسألة: القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ وصارت فتنة كبيرة جدا وشديدة، وكان من ينكر أو كان من يخالف قول هذا الأمير الذي يقول بقول المعتزلة كان يسجن ويضرب ويعذب ونحو ذلك. ولم يثبت في هذه الفتنة إلا أربعة من أهل العلم كما ذكر العلماء، لم يثبت يعني فيها إلا أربعة، وبقية العلماء أكثرهم ترخص إما بالتعريض وإما بالفرار من المكان حتى لا يمتحن ونحو ذلك. فلم يثبت في هذه الفتنة إلا أربعة: الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومحمد بن نوح، وإمام آخر وهو شيخ الإمام البخاري يسمى القواريري، وإمام آخر اسمه سجادة. هؤلاء ثبتوا على هذه، وهؤلاء امتحنوا أيضا، ومات منهم يعني اثنين اللي هم الأخارة القواريري وسجادة، ماتوا في هذه المدة، ولم يبقى إلا الإمام أحمد ومحمد بن نوح، هم دول اللي بقوا في هذه المحنة والشدة ويمتحنون امتحانا عظيما في هذه المدة. حتى أن هذا الأمير أمر أمراءه في الأمصار وفي البلاد أن يمتحنوا العلماء، فلما كان الامتحان للإمام أحمد من أمير المكان اللي هو فيه بغداد يعني، وكان ما كان من رده، أبلغ أميره يعني كلام أحمد، فطلب هذا المأمون، طلب الإمام أحمد أنه يجي إلى قصره هو ويمتحن أمامه، وإلا عذب وضرب وسجن ونحو ذلك. وسبحان الله العظيم، أمر به يعني أخذ الإمام أحمد إلى يعني قصر هذا الأمير، وفي الطريق سبحان الله العظيم ومقيد الإمام أحمد ومحمد بن نوح معه، في الطريق مات سبحان الله العظيم الإمام محمد بن نوح، مات في الطريق، وكان يثبت الإمام أحمد دائما في الطريق ويقول له: اثبت اثبت، وإلا فالناس على ما أنت عليه. وفي الطريق أيضا مات المأمون نفسه، فلما مات المأمون أيضا أخذ الإمام أحمد إلى القصر، وكان قد تولى بعد المأمون أخوه المعتصم، تولى بعده، فأيضا هذا صار على نفس البدعة، وإن لم يكن متشبعا بها كأخيه، لكن لوصية أخيه المأمون ده كان بيوصيهم وهو بيموت: إياكم أن تتركوا هذه القضية على ما كنت عليه أنا. ولذلك المعتصم أيضا سار على نهج أخي، وإن كان يحب الإمام أحمد، وكان في خير كثير جدا المعتصم هذا، وطبعا تعرفون تاريخ المعتصم والفتوحات ونحو ذلك. فكان يمتحن الإمام أحمد أيضا المعتصم هذا، وكان يدخل على الإمام أحمد وهو في السجن ويضرب ويقول: يا أحمد لا أحب أن أضربك، لا أحب أن تضرب. ويطلب منه أن يقول القرآن مخلوق. والإمام رحمه الله تعالى كان ثابتا حتى ضرب وسجن في زمن المعتصم 28 شهر، وهو يضرب ويسجن ويضرب ويسجن وهكذا، سبحان الله العظيم. ثم تركه المعتصم، ويعني كأن المعتصم لم يكن يتبنى هذه القضية بقوة كأخيه. وبعدها بقليل مات المعتصم، وتولى بعده أخوه يسمى الواثق، تولى بعده، وكان كذلك على وصية أخيه الأكبر. فأوتي بالإمام أحمد وانتحن الإمام أحمد، ويعني سجن ونحو ذلك. ثم لما أخذتهم شفقة بالإمام أحمد في آخر الأمر حددوا إقامته ومنعوه من التدريس سنوات، أنا مش متذكر يعني 8 سنوات تقريبا أو نحو ذلك، يعني منعوا الإمام أحمد من التدريس، حددوا له إقامته، يعني ما يخرجش من البيت بتاعه. تصور أنت، وطبعا يعني لما تقرأ أنت في تاريخ أو ترجمة الإمام أحمد تجد أشياء في الحقيقة يعني عظيمة جدا، نحتاج في الحقيقة نقرأ يعني سيرة الإمام أحمد وترجمته، وخصوصا مدة اللي هو تحديد الإقامة دي. كان الإمام أحمد من خلالها أيضا يروي الحديث، مع أنه معمول له يعني حظر، كان يروي الحديث، وكان يأتي بعض العلماء من التلامذة ونحو ذلك والأصحاب والأقران كانوا يأتونه، ومنهم من يتنكر في هيئة شحاذ ومنهم كذا ونحو ذلك، حتى ليأخذ من الإمام أحمد الإيش الحديث الواحد. وظل الحال على ما هو عليه حتى مات الواثق هذا، ثم تولى من بعده المتوكل الذي فتح الله عز وجل به يعني للمسلمين والمؤمنين ولأهل السنة، ونصر الله به يعني منهج أهل السنة. فجاء هذا المتوكل ورفض هذه المسألة، ويعني رفع الإمام أحمد ووضع هؤلاء المبتدعة، ويعني كان ما كان من أمره أن يعني كرم الإمام أحمد يعني أعظم التكريم، وظل الإمام أحمد في الحقيقة رحمه الله مكرما إلى موته، إلى يعني زمان موته. والإمام أحمد رحمة الله عليه في الحقيقة كما أكرر ترجمته يعني ما أحوجنا إليه. الواحد كثيرا ما يعني يقول نفسه كده يتكلم في خطبة كذا يقول ترجمة الإمام أحمد، ده مجاهد عظيم جدا وزاهد وغير ذلك. الإمام أحمد رحمه الله في مرض موته كان الناس يدخلون عليه يزورونه في مرض موته بالعشرات عشرات عشرات عشرات عشرات، حتى يمر اليوم يقول قد دخل على الإمام أحمد مئات بل آلاف من الناس يعودون الإمام أحمد ويطلبون منه أن يدعو لهم ونحو ذلك. ويدخل عليه من ظلم أحمد من ظلمه وكذا، حتى دخل عليه أحد الذين كانوا يجلدونه، أحد الذين كانوا يجلدونه ويضربونه في السجن، حتى دخل على الإمام أحمد وقال: يا إمام أنا الذي كنت أضربك في دار كذا وكذا وكذا، وقد جئت أتحلل منك. يعني بيقول له يعني جئت عشان تسامحني، فإن شئت عفوت وإن شئت يعني اقتصصت مني. فالإمام أحمد رحمه الله يقول له: على ألا تعود، يعني إياك تضرب تاني حد من أهل السنة، ده شرط الوحيد فقط. فقال: لا أفعل. فقال: قد أحللتك من يعني ذلك. وظل الإمام أحمد مريض أيام أو نحو ذلك، حتى مات الإمام أحمد، وخرجت جنازة الإمام أحمد، وكانت من أكبر جنازات عرفت في تاريخ الإسلام إلى يومنا هذا. هما جنازتين، جنازة الإمام أحمد وجنازة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أكبر جنازتين عرفتا في الإسلام. لا يعرف جنازتين مثل الجنازتين بتوع الإمام أحمد وبتوع الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك كان الإمام أحمد يقول لهم للأمراء: موعدكم يوم الجنائز. سبحان الله العظيم. ولذلك في الحقيقة محنة يعني أهل السنة مع أهل البدعة يعني كثيرة في التاريخ، لكن العاقبة دائما لأهل الحق والإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الحق